خلاص الذهب في سيرة خير العرب صلى الله عليه وسلم للعلامة السيد الحاج مالك عليه رضوان المالك المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي عز وجل من قائل سبحانه لما يشاء فاعل في حق من فاق الأنام علما وحلما، وقل رب زدني علما. وبعد، فهذه قصيدة أنشأها اللهثان المتطفل الغرثان إلى رحمة ربه والغفران الهادي الدليل الحيران الحاج مالك ابن الفقيه عثمان تاب عليهما الرحمن في سيرة خير عدنان تيمنا وتوسلا إلى الحنان المنان. لا زال أعاريض الصلاة والسلام تتهاطل على روض الحبيب السلام وعلى آله وصحابته الخلصان. ما تساجلت الأطيار على الأغصان معتذرا عند ذوي الألباب بمزاحمته الفحول عند الباب. وما هو إلا كما قال: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. لكن ذوي التسامح لم يخش مصاحبهم الترامح. سميتها خلاص الذهب في سيرة خير العرب، والله الهادي بمنه إلى الصواب، ومنه أرجو الإعانة والثواب. وإني لما من الله علي بإتمامها جعلت عليها طرة لإتمام النفع لكل من عالجها واستنفع منها، معتمدا في ذلك على المواهب اللدنية التي هي أصل القصيدة لسيدنا القسطلاني رحمه الله. ثم قال الحلبي رحمه الله في تاريخه كأنه منسوب إلى قسطلينية بضم القاف من أعمال إفريقية بالمغرب، وفي تاج العروس، وقال شيخ مشائخنا ابن عباس أحمد العجمي في ذيله على اللباب: رأيت في نسخة قديمة من شرح ابن شامة للشقراطشية ضبط القسطلاني رحمه الله بالقلم هكذا بفتح القاف وشد على اللام، وكتب في الهامش قال الزرقاني، وقال القطب الحلبي في تاريخه رحمهما الله كأنه منسوب إلى قسطلينية بضم القاف من أعمال إفريقية بالمغرب، وبعضهم ضبطه بفتح القاف وشد اللام. وشرحها لسيدنا الزرقاني والسيرة الحلبية لسيدنا علي بن برهان الدين الحلبي والكامل في التاريخ لسيدنا ابن الأثير وسيرة سيدنا ابن هشام والشفاء لسيدنا القاضي عياض رحمة الله عليهم أجمعين وغيرها من كتب السير. واعتمدت في حل ألفاظها الغريبة على لسان العرب وتاج العروس على القاموس، وغير ذلك من الكتب المعتمدة. رحم الله من رأى فيها خللا وأصلحه لوجه ربنا الكريم. ورتبتها على 30 فصلا.